الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قولك ما قام القوم إلا زيدا، ما إعراب قولك زيدا؟ نعم أحسنتم، مستثنى منصوب وعلى نصبه فتحة الظاهرة على آخره. ماذا تقول؟ ما قام القوم إلا زيد بالرفع أو إلا زيدا بالنصب؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يجوز فيها الوجهين، إما تكون إما مستثنى منصوب أو بدل. أحسنت، بارك الله فيك. يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. ما قام القوم إلا زيدا منصوب على استثناء، ما قام القوم إلا زيد مرفوع وهو بدل من ماذا؟ أحسنت، من القوم، من مستثنى منه القوم. تقول ما قام إلا، ماذا تقول؟ زيد أو زيدا أو زيل؟ ما قام إلا، قام إلا زيد، لأنه كأنه ما في استثناء، كان قام زيد. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم، فيكون فاعلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما قام سوى زيد، ما إعراب زيد؟ أحسنت، مضاف إليه مجرور. أحسنت، قام القوم حاشا، ماذا تقول؟ حاشا زيدا بالنصب أو حاشا زيد بالجر؟ يجوز الوجهان. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يجوز الوجهان. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا قلت حاشا زيدا، حاشا فعل ماض وزيدا مفعول به، حاشا زيد حاشا حرف جر وزيد اسم مجرور. نعم، بسم الله، تخرج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عقبة المزمري رحمه الله: باب لا انصب بلا منكرا متصلا بغير تنوين، إذا أفردت لا تقول لا إيمان للمغتاب، ومثله لا ريب في الكتاب، ويجب التكرار والإهمال، ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال وحصل فيه. تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري، وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبلا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه للنافية للجنس، وتعمل عمل إن، فتنصب الاسم لفظا أو محلا كما سيأتي إن شاء الله، وترفع الخبر. يشترط لعمل لا هذا العمل أن يكون اسمها نكرة، قال انصب بلا منكرا، ويشترط أن يكون اسمها متصلا بها، قال انصب بلا منكرا متصلا، يشترط أن يكون اسمها متصلا بها. وسيذكر الحكم فيما لو انفصل عنها. قال من غير تنوين، فيبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. إذا أفردت لا، إذا لم تتكرر، وما إذا تكررت سيذكره إن شاء الله. تقول لا إيمان للمرتاب، إيمان اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ومثله لا ريب في الكتاب، لا ريب، ريب مبني على الفتح، ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. واسم لا على ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. فالمفرد وهو في هذا الباب وفي باب النداء الذي سيأتي بعد هذا، المقصود به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المقصود بالمفرد في هذين البابين، باب لا وباب النداء، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فالمفرد يبنى على ما ينصب به، فإن كان نصبه بالفتحة بني على الفتحة. لا رجل في الدار، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وإن كان نصبه بالياء مثل المثنى وجمع المذكر السالم فإنه يبنى على الياء. مثلا لا رجلين في الدار، رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. لا مجدين محرومون، مجدين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. وإن كان نصبه بالكسرة، ما الذي نصبه بالكسرة؟ أحسنت، جمع المؤنث السالم بني على الكسر في حال البناء، لا تقول بني على الكسرة، تقول بني على الكسر. لا صالحات محرومات، صالحات اسم لا مبني على الكسر في محل نصب. هذا حكم المفرد، أنه يبنى على ما ينصب به. أما المضاف والشبيه بالمضاف فإنهما ينصبان لفظا، أما المضاف والشبيه بالمضاف فإنهما ينصبان لفظا. تقول لا طالب علم ممقوت، هذا مضاف، تقول طالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضائعة والآخر. وأما شبيه المضاف فالمقصود به ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه، أي يكون مكونا من كلمتين للأولى تعلق بالثانية، وهذا التعلق غير الإضافة. مثلا تقول لا طالعا جبلا حاضرا، لا طالعا جبلا، هذا شبيه بالمضاف. تقول طالعا اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتحة الضمة الآخرة. لا حميدا فعله محروم، حميدا اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتحة الضمة الآخرة. لا رفيقا بإخوانه مذموم، رفيقا اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتحة الضمة الآخرة. إذا اسم لا على هذه الأنواع الثلاثة، مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. فالمفرد يبنى على ما ينصب به، والمضاف والشبيه المضاف منصوبان. قال رحمه الله: ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. بين هنا مفهوم الشرط السابق لعملها، ذكر من شرط عملها أن تكون متصلة، قال انصب بلا منكرا متصلة، فبين هنا مفهوم قوله متصلة. فإذا وقع انفصال أي فصل بين لا واسمها وجب التكرار والإهمال. تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، يجب التكرار، تقول ولا، ويجب الإهمال أي لا تنصب بها. لا في الدار رجل ولا امرأة، هنا فصل بين لا واسمها بفاصل، فوجب التكرار والإهمال أي ألا تعمل لا. قال تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري، هنا فصل بين لا واسمها، لذا وجب إهمالها ووجب تكرار لا. قال وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. سبق أن قال لك إذا أفردت لا، إذا أفردت لا، فبين هنا مفهومه. قال وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، يجوز الوجهان الإعمال والإهمال إذا تكررت. مثلا لا رجل في الدار ولا امرأة، يجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، يجوز الوجهان. مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز أيضا الإهمال. ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة. أحسنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقرئ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قراءتان. قال وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، تقول لا ضد لربنا ولا ند، ومن يأتي برفع فاقبل. إذا أتيت بالرفع ماذا تقول؟ ولا ولا ند. أحسنتم، بارك الله فيكم، لا ضد لربنا ولا ند، هكذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.